محا يا أشبال وأنتم لنا الأبطال أنتم سانا ومنال تسمو بكم أجيال. مرحا يا أشبال أنتم لنا الأبطال أنتم سانا ومنال تسمو بكم أجيال. مرحا يا أشبال أنتم لنا الأبطال أنتم سانا ومنال تسمو بكم أجيال. مرحا يا أشبال أنتم لنا الأبطال أنتم سانا ومنال تسمو بكم أجيال. أنتم هدى ومنى لديننا أنصار هذا الشباب فخار رمز لنا وشعار. مرحبا يا أشبال أنتم لنا الأبطال أنتم سانا ومنال تسمو بكم أجيال. يا فدية صالوا الهدى قد شمروا ضد العدا ولأمتي كانوا الفدا ولأجلها صنعوا الردى. مرحبا يا أشبال أنتم لنا الأبطال أنتم سانا ومنال تسمو بكم أجيال. يسرتم سبل الصلاح وسلكتم درب الكفاح ورقيتم درج النجاة وصعدتم قمم الفلاح. بالعلم بالإيمان في طاعة الرحمن برايات القرآن حزتم على الرضوان حزتم على الرضوان. تسعون للعليا بعزيمة بمضى بمحبة بصفا وعقيدة وولاء. يا أشبال أنتم لنا الأبطال أنتم سالا ومن